وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مطلبنا الجديد في هذا اليوم، عليكم السلام ورحمة الله، إذا تريد تعنيني تقيت رب عنواني ملاقي الشبهة محصورة بالرسائل العملية أكثر من الشيء لا يقول لك ملاقي الشبهة المحصورة نجس ومو نجس شي بكرون بالرسائل العملية يقولون لا ليس بنجس مثلا معروف كيف يعني يقولون على أي حال هاي المثل احنا نريد ماذا نبحث أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ما هو حكمه؟ الآن سوف نتعرض. يقول قدس سره لأنه لو فرض كان عندنا إناءان أحدهما خمر والآخر شنو؟ ما يقول مستمدن ولا ما ناتني يكون مستمدن ولا بلي كافل لو فرض واحد قصر فارموك وشاهدني شرب فرد واحد نقدر من اجمع هذا نقول تعالوا خمتدوا هذا يلا حدوا عن مسارب القبر ماذا يحط وهذا شرب فرد واحد ترى مثلين فرد واحد منهم نحدوا وما نحدوا يلا شنو رأيكم لا ما نحدد يعني الحد مترتب علينا على من شرب الخمر لا على من شرب المشتبه ما معلوم هذا الخمر هذا ما معلوم خبر هم مشتبه الخمر فالحد لا يترتب عليه بس انت لعله تقول إذن لماذا يجب الاجتناب عنهما؟ ليش نقول اثنينات اللي تشربهم؟ ليش نقول اثنينات اللي تشربهم؟ فنقول فد واحد يشرب إذا نروج الحدة هنقول واحد يشرب فلماذا نقول اثنينات اللي تشربهم؟ قلت نقول اثنينات اللي تشربهم من باب المقدمة العلمية يعني شو باب المقدمة العلمية؟ يعني حتى نعلم بأننا قد اجتنبنا الخمر لكن هل يمكن تطبق المقدمة العلمية يتحب هذا الشخص أقول من باب حتى ما نربط خل حتى من باب حتى نعلم ما إلى معنى حتى نعلم تثبت الأرض ثم انقوش تثبت حتمان شرب الخمر بعدين ماذا حتى نعلم أننا قد حدثنا شارب الخمر ما معلوم هو شارب الخمر حتى حين إذا نقول حتى نعلم ما له معنى هذا الشيء فالمقدمة العلمية يمكن تطبيقها في أي مجال في إثبات وجوب الاجتناب عنهما لكن ما يمكن تطبيقها لإثبات إجراء الحد عليه كما هو واضح شكري لا بأس بذلك. قلنا يا طالب سوى عقاب دو أفرى وهم ما تمنوا قال على أنه يعاقب. لا الشيخ قال إرشادي كل إرشادي قال. فالمقصود أنه من هذا الناحية حاد ما أكو سؤال جديد. إحنا هذا كله جبناه توقع وتمهيد إلى هذا. تمهيد كان. إحنا المهم هذا نريد نحكي. وهل يتنجس فوه فوه فوه يعني الفم هذا الشارب فمه يتنجس أم لا مو الخمر نجس، الماء طاهر، هذا مشتبه بالنجس. فقلنا الحد من حد، لكن يكون يشطط حلقة الفم ولا مو واجب حين هذا ملاقي ماذا، او احنا ايدنا اصابت واحد من انسان فانت مخطش كل علي تقول شيخ انت هواية بعد من قدماء الاطعاف صاير الذي ماذا متميز يعني بين الماء وبين من هي الخمر، انت تقدر تعرف بعد اذا مزت خمر اشطف حلقة، نزلت ماي لا تشطف حلقة، هذا لقب سعيدي ماذا خلي أفرغ السيد شيء لا تناقشني بعد بالكذا. فالمقصود إيدي خلتها في واحد من حدهين، فالمقصود أنه إيدي حينئذ لازم أن أغسلها يا ولا الزولية بعد هالمسألة هالمسألة بعد بيته زولية الذي قاعدة طفل ماذا بايل في منطقة منها، بس احنا ما نحدد سائل المنطقة ياهي ما ندري ما ندري، فاذا طبيته ورجع نبلل راتبه وما يجوز، لكنه لو سويت لو سويت الشرب فما يجوز، هم لا اقول لو سويت حين الشرب ما يجوز، اما واحد ينقص رجلك ولا بس لو سويت رجلي تتنقص يكون اشطف حين اذن يولا وما اقدر اصلي قبل غسل يولا هذا. وهل يتنجس الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة أم لا؟ هذا كلامنا إحنا حشينا، المهم هذا. والجواب عن هذا السؤال مبني على أنه حينما يقول اجتنب عن كذا، عن الدم، عن الخمر، عن البول مثلا، حينما يقال اجتنب العرض الشفة يعني لما يقال اجتنب عن هذا يعني اجتنب عنه وعن ملاقياته اتيوثان، وحينما يقال اجتنب عن هذا يعني اجتنب عن هذا، اما عن الملاقي له لا يفهم انه اجتنب عنه. لما الواحد يقول لك ستجرب نفسك، لما يقال لك اجتنب عن الدم وانا عندي ماذا هنا دم في اناء موجود عندي دم اجتنب عنه يعني شنو؟ يعني هذا دم اجتنب عنه خصوصا يكون اجتنب عنه، لكن اذا ايدي لاحت الدم وما عليها اثر الدم، واذا عليها اثر الدم قدام لا ومسحتها بالكنينة ها ايش سويت؟ دليل اجتنب عن الدم هم يقول لي اجتنب عن الدم او الثاني ولا، فهل من دليل اجتنب عن الدم او عن اي شيء من الاشياء يفهم انه اجتنب عنه وعن ملاقياته او لا يفهم الا انه اجتنب الا عنه؟ فان قلنا بان اجتنب عنه يفهم يعني ماذا عنه وعن ملاقياته، كما سوف نؤيد هذا الاحتمال بوجهين، كما سوف نؤيد هذا الاحتمال بوجهين. إذا قلنا نستفيد ومن نستفيد، بل راح نستفيد ليش؟ لأن ذن الإناء شوف شلون قاعد أسوي فيها شوف شلون، لأن ذن الإناء أين المشتبهين اجتنب أكو يوم أكو في حقهم، هم هذا الأولي هم الثاني كل واحد اجتنب أكو يجب طب الاجتناب عنه اجتنب أكو. فإذا قلنا معنى اجتنب عن الشيء اجتنب عنه وعن ملاقيات، إذا قلنا في وفر يعني شو يصير المعنى؟ أنه هذا يكون تجتنب وبعد شو اجتنب ملاقيات، يعني إيدي هم يكون ماذا اجتنب عنه بعد ما أقدر أصلي فيه. فثبت المطلوب أنه ماذا ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة يتنجس، يعني يجب الاجتناب عنه المقدار كافي، فإن التنجس ليس إلا بمعنى وجوب الاجتناب، وثبت وجوب الاجتناب. فإذا قاعد أربط لك بين الاحتمالين وبين مطلبنا هذا التفت له جيدا، إذا قلنا بالاحتمال الأول لازمه أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة يجب الاجتناب عنه متنجس، ليش؟ لأن كل واحد من الإناءين اجتنب في حقه موجود وإذا موجود ومعنى اجتنب ماذا عن الشيء، معناه يعني اجتنب عن الشيء وعن ملاقياته، فلازم هذا المجتمع أن اجتنب عن ملاقياته، فيثبت أنه يد يكون اجتنب عنها. وأما لو بنينا على الاحتمال الثاني، يعني قلنا اجتنب عن الدم لا يفهم منه إلا ماذا، اجتنب عن الدم خلاص اسكت بعد زايد بعد ما هو. وأما الملاقي يتنجس ويكون اجتنب، هذا ما استفيد من هنا، سنين استفيد، هذا حكم النجاسة وضعية من أحكام وضعية ومو تكليفية، رتبه الشارع بدليل آخر ثبت عندنا، قال إذا واحد لاقى الدم لاقى البول لاقى الكذا لاقى الكذا يكون يصل إيده، تغسل ثوبك من أبوال مثلا كمثال أي دليل من أبوال ما لا يؤكل، نص الرواية هذا من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذا يفهم من اغسل عن الشارع رتب النجاسة علينا على الشيء الملاقي للبول، فهذا حكم وضعي رتبه الشارع. في مقامنا نجي نقول الشيء، شوف شلون راح اربط لك اياه، في مقامنا نجي نقول الشارع قال اشتنب عن هذا عن هذا، كل واحد من المتلاقين اشتنب عنه. أما أنه لو أصابت إيد واحد منهم، مو اثنيناتهم، واحد من إيه؟ وهذا اثنيناتهم يعني حتما لاقة النجس، واحد منهم. ومن قال أنه حكم الشارع بالتنجس؟ نشوف أن الشارع حكم بالتنجس يا لا، كل شيء موثق عمار سعباطي، كل شيء لك طاهر قاعد طهر، شو تقول لي؟ واللي قل أنه طاهر، فالمقصود المسألة مربوطة بمن بتحقيق هذين احتمالين. يلا تقدر تثبت الاحتمال الأول؟ إلا تقدر كل الزين، فاكتب في رسالتك العملية أنه ماذا متنجس، يمكن هذا الاحتمال بأحد وجهين. الوجه الأول بلام السيد أبي المكارم ابن غني، أبي المكارم صاحب الغني، فإنه ماذا فهم أنه أكو ملازمة بين اجتنب عن الشاء واجتنب عنه، هو فهم هذا سيد جليل هذا، فإنه قال من أصاب ثوبه النجاسة مثل أصاب البول يجب أن يجتنب عن الثوب ويتنجس. نقول له شنو الدليل؟ قال والرجز، الله عز وجل يقول والرجز فاحجر، الرجز يعني شنو يفسره أحد التفسيرات؟ النجس يعني البول الدم، فاحجر يعني شو اتهم السيد؟ أو ما أدري صرح لسه أو إحنا نطبق حتى يكون كلامه، اتهم حينما يقال اجتنب عن الدم والرجز فاحجر أنه اجتنب عن من؟ عن ملاقياتي عنه وعن من هو، هيك اتهم هذا السيد الجليل. فدليل هذا مو دليل حشاية، هيك مو دليل، السيد أبو المكارم قال السيد جليل اتهمنا، لكن كلامه مو معنى أنه هو فهمه يصير حجة إعلان بعدين نجي نقول له احنا هيك ما نفهم، احنا هيك فهم ما نفهم، هذا مختص به. على أي حال الدليل الثاني رواية، رواية عمر ابن شمر يقول على أنه يسأل الإمام سلام الله عليه بأنه خابية أو غير خابية، مرة غير شيء زي أصابته الفأرة، فأرة إجت وطبت افترض بقدر المرة وماتت من حار، كانت وشدها ما ماتت طلعت طويقة طاهر، إن هذا ما بيشي ليس من النجاسات. قد مرة فرد واحد قال أبو بريص إذا دخلوا هذا شلون حين عذن وطلعنا هذا، نسيت أنا تحت الساعة ماذا نجس ولا بعدين إنسان شلون يخطئ هو قاري ما عدد، فالمقصود عن سبق النجاسات عندنا احنا شقيت حاشرة مو واحد من عندهم هذا، بعد بس بعض مرات بعد يقبل، فإذا هذا لا تقبل عنا بما، ف فالمقصود الفأرة طبطت لكن ماتت، إذا ما ماتت ما بيجي. فالإمام سلام الله عليه قال اجتنب عنه، إن الله حرم الميتة من كل شيء، حرم الميتة من كل شيء. فذاك ايش قال له؟ ما أدري عمر ابن شمر، يسأل عن لسان حال شخص، لشخص يسأل أو شاهد يعني رجل يسأل كذا. فالمقصود ذاك الذي يحكي الإمام على أنه ماذا، الفأرة أهون علي من أن أطلب طعامي، فأرة كبرى ما أدري شنو قيمته، جدر مرق أجي رصاص لحم غالي أجي كل ماذا أترك. وإحنا هم نبني على فتوى العلامة الحلي، علامة الحلي رحمة الله عليه يقول المضاف وش فتوى هذه، يطهر بالإطفادين هيد ماء المطلق الكثير، علامة الحلي فإذا هرك يتنجس تقدر يطحن فيه يخلي حليب، يخلي إذا تنجس يطهر فيه، بس هاي من القساوة المختصة على ما في ذلك به. فالمقصود على أنه يمشي على أنه قبلي أنا أهون علي ماذا صار من أن أترك طعامي. فالإمام سلام الله عليه قال على أنه أنت أنك لم تستخف بالفأرة صغيرة وما أدري شنو، أنك استخفت ماذا بحكم الله عز وجل، ما مضمون الرواية أن الله حرم الميتة حرام، الميتة حرام، شنو الفأرة صغيرة ما أدري شنو أهون علي حكي شنو. بس احنا شاهدنا أهنا أنه هذا إيش كان يقول، يقول له المرق اشتنده يا ولا الامام ايش قال له، قال له الله حرم الميتة، وهذا شي له ربط، هذا شي له ربط، ما تقول لي الميتة حرام فالمرق ميتة وما له ربط، فلا بد اكو ملازمة بين تحريم الميتة، يعني ماذا حرمت عليكم ميتة، يعني معنى الميتة وملاقي هيك بعد، والاسم لا لايتم الا بضم هذه الملازمة، هذا لا بأس بحين أبنى. فإذا هذان وجهان لإثبات هذا الاحتمال الأول، هذا نقل الحج. بعدين الشيخ الأنصاري ماذا يجي هتشي ويحكي يقول يا احتمال صحيح الاحتمال الأول إلى آخره. فالمقصود على أنه هسه المقدار كافي، أفهرس الكيادة روح حتى نطبق العبارة. الخلاصة لا إشكال في أن المشتبه في الخمور بالنجس بالكذا بالحرام يجب الاجتناب عنه، لكن هل يحد الشارب لأحدهما؟ كلا. ليش؟ لأنه احنا قلنا يجب اجتنابهما من يابا مقدمة علمية حتى يعلم الشيء عن الحرام، لكن لا معنى لتطبيق المقدمة العلمية لإثبات الحد، نقول حتى نعلم بأنه ماذا قد حددنا شاربه، فتثبت شارب الخام حتى تقول قد علمنا بأنه حددنا شارب الخمر، هذا هنا مفروض على ما دارت أنه شرب الخمر. وهل يحكم بنجاسته؟ هذا المهم. الملاقي فيه احتمالان مبنيان علينا على أنه اجتنب عن الشيء لمن يقال، يفهم منه يعني عنه وعن ملاقي عنه فقط. إذا قلنا عنه وعن ملاقياته في موردنا ماذا نقول؟ اجتنب أكو شامل لها المستوى، اجتنب أكو عن ذات من أكو، فيجب اجتنب عنه وعن ملاقياته، يعني اجتنب عن الشيء معنى عنه وعن ملاقياته، فالملاقي لأحد ما يجب اجتنب عنه. وإذا قلنا على أنه لا اجتنب عن الشيء لا يفهم إلا عن الشيء، وأما ملاقياته لا يفهم، ذات الملاقي يتنجس حكم وضعي شرعي رتب الشارع، اهلا شكرا تبع يا ولا على المشتبه، على نفس النجس رتبع على الدم، اما على المشتبه رتبع يا ولا حسب الطهارة يقول قل طاهر. فيوجد احتمالان، الاحتمال الاول يمكن ماذا التأييد او اثباته بوجهين، الاول ما ذكره السيد ابو المكارم، حيث ان السيد ابو المكارم ذكر على انه الماء القليل تذكر الماء القليل إذا أصابته نجاسة يتنجس ويجب الاجتناب عنه، لقوله تعالى والرذ فاهجر، هذا الكلام ميتم إلا إذا السيد أبو المكارم كان يرى على كان يرى الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الرز وبين وجوب الاجتناب عن الملاقي، يعني يفهم من الرز باجر اهجره عنه هو وملاقي يعني. والمثبت الثاني رواية عمر ابن شمر الذي بينت ان الله حرم الميت من كل شيء، هذا ميت المرق مو ميت، فلا بد الامام يريد يقول على انه اصل يفهم من حرم الميت هي وملاقياته نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره الرابع ان الثابت في كل من المشتبهين الثابت لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيهما ما هو الثابت؟ هذه لأجل يعني سوى تلتيام متعلق بمن؟ مو بالمشتبهين، متعلق بمن؟ بالثابت. الثابت لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام ما هو الثابت؟ لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام في هذين الواقع في هذين المشتبهين ما هو الثابت؟ أصل وجود الحرام المخدر، لأنه لازم من باب المقدمة يكون أشتبه لا مقدمة عنه يكون أشتبهن من باب المقدمة، لأنه لازم من باب المقدمة. اللازم هذا اللازم منين؟ أقول لازم هذا اللازم منين؟ من باب المقدمة. اللازم منين؟ من التكليف بالإشناب عن الحرام الواقع، فهي من التكليف متعلق باللازم، يعني اللازم من التكليف بالإشناب عن الحرام الواقعي حرام واقعي خمر، اللازم من الإشناب عن الخمر ماذا يلزم؟ يلزم من باب المقدمة أنا أتوكل اثنين هاتين. أما سائر الآثار الشرعية الأخرى يعني غير وجوب الاجتناب، سائر آثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام مثل حد شارب الخمر فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها، يعني فيها فيما في سائر الآثار مثل وجوب الحد. ما على معنى ذو الأحد من باب حتى أعلم بأني قد حدثت شاربا، فيرجع فيها يعني في سائر الآثار إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص. أصل جارية في كل مشتبه بالخصوص، في هذا بالخصوص ما لا يجري، الأصل أنه مو خمر، هذا الأصل يجري. فإذا واحد نشوف أكو عليه ولا أصل عدم وجود ما يجري، أصل عدم وجوب الحد، أصل براءة من وجوب حد يجري أو عدم جوازه، لأن سابقا لم يجوز، الآن نشوف نستطيع عدم الجواز، فيرجع فيها في كل أثر مثل في وجوب الحد، هذا أحد الأثر، نرجع إلى الأصل الجاري في كل من المشتبه بالخصوص. ما هو الجاري؟ قطع عدم وجوب الحد، قطع عدم كون الخمر، هذا يجري. إذن فارتكاب أحد المشتبه لا يوجب حد الخمر على المرتكب، بل يجري إطالة عدم موجب الحد. موجب الحد شنو؟ الخمر، شرب الخمر، قطع عدم شرب الخمر، ونقدر نجري إطالة عدم وجوب، نشوف إنه وجب وما وجب حد إطالة عدم وجوب. ذاك استصحاب موضوعي عدم موجب الحد، الثاني استصحاب حكمي بني مولانا. نقطة المهم هذا، وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ ملاقيه عن شنو؟ ملاقي أحد المشتبهين. وجهان بل قولان مبنيان على من؟ على هذا، هذا الاحتمال الأول، الوجه الأول على أنه هل يفهم من اشتمل عن الشيء اشتمل عنه وعن ملاقياته، مبنيا على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، هالشيء يعني بأنه لما يقال اجتنب عن ذلك عن الدم يفهم من الدم هذا عن الدم وعن ملاقياته، فنجاسة الملاقي لثمانية من نفس هذا، من نفس هذا دليل الذي قال اجتنب عن الدم، فاجتنب عن الدم يظهر من عدة شيء عن الدم وعن ملاقياته، فإذا وعن ملاقياته يعني الملاقي يتنجس، مبني على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجود الإشاء عن ذلك النجس، بناء على أن الاجتناب عن النجس مثل عن الدم يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقي ولو بوصائف. هذا المقصود، يعني يعم الاجتناب عن ملاقي ما يخص نفسه، بل يعم الاجتناب عن الملاقي، والملاقي مو إلا المباشر الأول، الأول متنجس الأول الذي يعبرون عنه، لا ولو لوصاء التعدد الوصاء متنجس الثاني الثالث رابع. يا هالاحتمال إذا ثبتنا التأذور، إذا ثبتنا هالاحتمال، إذا ثبت، بس شلون نثبته؟ ما عد بوجهين، وجه الأول أبو المكارم، ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة على تنجس هذا الماء القليل. إذا لا النجاسة يعني بسبب ملاقات النجاسة بملاقات متعلق بنا نتنجس. استدلنا بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى والرز فاهجر. أنت بعد تكون تكمل. فإنه لو لم يفهم سيد أبو المكارم من قوله تعالى والرز، الرز يعني شنو النجس مثل الدم، والرز يعني والدم، فاجتنب. إذا لم يفهم منه أنه اجتنب عن الدم وعن ملاقية، إذا لم يفهم ذلك لا يتم استدلال على تنجس الماء القليل. فلا بد إذن سيد أبو المكارم كان يرى أن والرز فهجر، نحن اهجر الرز وملاقيات. إذا فهم هذا لا يتم الاستدلال. ويدل عليه أيضا هاي الرواية التي جيناها ما في بعض الأخبار من استدلاله. استدلاله من يعني؟ لا ما إلى معنى السيد في بعض الأخبار بالله يستدل. لا الإمام سلام الله عليه على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة. شنو استدلال الإمام بمن؟ بمن استدل؟ بأن الله سبحانه حرم الميتة. هذا استدلال الإمام. وتقريب الاستدلال شلون يصير؟ أنه لا معنى الإمام يطبق أن الله حرم الميتة من كل شيء لأن المرأة ليس الميتة، فلا بد الإمام مقصود يعني ماذا؟ من حرم الميتة يفهم حرمة الميتة وملاقيات. يعني سيقول على أنه ماذا؟ هذا خارج عنا. نشوف بعدين شلون إن شاء الله. خب أقول لو تم هذا الاحتمال، أقول لو هذا الاحتمال تم نستفيد احنا في موردنا ولا شلون نستفيد؟ قلنا بالي إذا تم هذا الاحتمال يعني من اشترب عن الشيء يفهم من عدسة عنه وعن ملاقياته. في موردنا نجي نقول كل مشتبه اشترب عنه أكو فيفهم أنه من اشترب عنه يعني اشترب عنه وعن شنو ملاقياته عن إيدي يكون اشترب عنه يطلب مطلوب. فإذا حكم الشارع شوف يعني بين شلون نستفيد من هالاحتمال بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه بناء على الاحتمال. وهذا معنى ما استدل به العلامة قدس سره في المنتهى على ذلك. شوف العلامة شلون استدل على وجوب على تنجس الملاقي. شوف ايش قال، شوف ايش قال، لأن الشارع أعطاهما حكم النجس. شنو معنى الشارع أعطاهما؟ أعطاهما يعني إلما أعطاهما مشتبه أعطاهما حكم النجس. يعني شنو المقصود أعطاهما حكم النجس؟ يعني المقصود على أنه ما دام يجب إشاء عن النجس النجس ماذا؟ ما دام يجب اجتناب عنه وعن ملاقياته يجب إشاء عنه فكذلك المشتبه يجب الاجتناب عنه وعن ملاقياته. كما ملاقي النجس يجب عنه ملاقي هذا المشتبه هم أيضا يجب الاجتناب عنه لأنه يفهم من دليل لا بد مقصوده اجتنب عنه عن الشيء يعني اجتنب عنه وعن ملاقياته هذا لا بد مقصوده. وإلا حتما مو مقصوده لما قال يعني بلي الشارع أعطاهما حكم النجس يعني أعطاهما حكم النجس في جميع آثار يعني هيك المقصود هو العاجز من هو هذا مقصوده. ما كثرت واحد يقول من شرب مثلا ماذا الخمر يحاد لكن من شرب أحد المشتبهين هم نقول الشارع أعطاهما حكم الخمور يعني هم ما في حد هو لا فلا بد مقصوده يعني أعطاهما في هذا المجال يعني ما دام وجب الاجتناب عن نفس هكذا كما أن نفس الخمر يجب إشاء عنه وعن ملاقياته كذلك المشتبه يجب إشاء عنه وعن ملاقياته لا بد هذا المقصود المقدار. وهذا معنى ما استدل به العلامة في المنتهى على ذلك بأن الشارع على ذلك عن شنو على تنجس الملاقي للمشتبه لأن الشارع أعطاه ما حكم النجس، هذا لابد مقصوده. وإلا إذا كان مقصود أعطاه ما حكم النجس يعني أصلا حسب النجس في تمام أصلا نجس حسب إذن المشتبهين، فلم يقل أحد أن كل من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره. يعني بنفس النجس وهو الخمر إذا يحب شاربه يكون هذا المشتبه، ما تقول أعطاه حكم الشارع شارع أعطاه حكم النجس يعني يحب شاربه، لا مو هذا يعرفون. فأعطاهما حكم النجس يعني كما أن النجس الملاقي يجب الاجتناب عنه، كذلك ماذا المشتبه يجب الاجتناب عن ملاقيه، لأنه يفهم من اجتنب عن الشيء اجتنب عنه وعن ملاقيه. لا بد هذا كله ترى في الاحتمال الأول انتهى وأثبتناه بينا بوجهين تقريبا. الآن نجي الاحتمال الثاني، من اجتنب عن الشيء لا يفهم منه إلا عن الشيء، وأما التنجس بالنجس يستفاد منه حكم وضعي رتبه الشارع في بعض المقامات ورتبه على نفس الدم على نفس الخمر، أما على المشتبه رتبه الآن شوف أصل الطهارة يقول له أو أن، فهذا أدل إلى ذاك، أدل إلى قول ماذا بل فيما سبق على أنه مبني على أن تنجس الملاقي أن تنجس إنما جاء من هذا عطف على هذا أن تنجس التعاطف شلون بل يتبعلق بالعلي أسلم بالمعنى عطف على ذاك، أو أن الاجتناب عن النجس لا يؤدي إلا الاجتناب عن العين فقط، عن العين يعني شنو لما يقال اجتناب عن الدم يعني ده عن البول يعني دور، أما بعد الملاقي هل اجتناب عن هذا لا يفهم. وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي وضعي، لأن التنجس ماذا نحكم الوضعية مو نحكم التكليفية، سببي سببي يعني شنو تسبب نحكم التكليفية يعني بمعنى تسبب عنا عن ملاقات النجس، بس هذا حكم الوضع التسببي يترتب علينا على العنوان الواقع من النجاسة. نقول الشارع حكم ورتبه على عنوان واقع يعني على نفس الدم بأدلة خاصة رتبه، اغسل ثوبة من أبوالي رتب على البول، أما هل رتب على غير البول والدم والكذا غير هاي النجاسة الواقعية العشر مثل رتبه ولا نشوف، هل رتب أو ما رتب أصل طهر يقول طاهر يترتب على عنوان الواقع من النجاسة. نظير وجوب الحد الخمور، شلون الشرع رتب على عنوان الواقع والخمور ما نقدر نقول رتب عليه من على المستقيم كذلك. فإذا شك في أن الشرع هم رتب للملاقي ولا في ثبوته للملاقي يعني نفس البول الشرع رتب النجاسة إذا واحد داخل البول، أما العطف نفس ماذا الملاقي البول إيبالي، أما على أنه في الملاقي للمشتبه رتب يولى أصل الطهارة جرى في أصل الطهارة وأصل إباحة، هذا احتمال الثاني. فإذا شك في ثبوته للملاقي أقول الملاقي من الملاقي لأحد المشتبهين، هذا المقصود مو لنفس العين النجس، لنفس العين النجس يقول يدري الشارع رتب جزما قلنا، أما رتب هنا يولى أصل الطهارة أصل إباحة يجري. فالشيخ الأنصاري احتمال يختاره يقول أنا من القائل الاحتمال الثاني عجيب الثاني عن شنو يعني عشتنا عن الشلافة من إلا عن نفس الشيء يعني يقول هيك شعراء ثلاثة للسيد أبو المثارب. القضية ماذا وجدانية لما يقال اجتنب عن هذا عن هذا، أما ملاقيات أنا منين أفتينا اجتنب عن الدم أنا ما أفتي من إلا عن الدم، أما إيدي لو لاقت الدم تتنزس أو ما أفتينا، هذا دليل خاص بالإجابة حكم وضع الشارع رتب دليل خاص، لولا الدليل الخاص لما كنا نقول. حتى في الدم اجتنب عن الدم ما نفهم على أن الملاقي للدم اجتنب عنه فضلا عن المشتبه بني صدح شاي أحكيه صدح شاي قد قرائن عرفية أصو كذا كذا إلى آخره يفهم من خلال القرائن أن الملاقي لهذا الشيء من خلال قرائن نجس أيضا من خلال قرائن، لكن مطلب آخر قرائن إذا موجودة مطلب آخر، كما هاي القرائن مثلا مثلا كقراعي. مثلا اكو عندنا اذا واحد نزل من عده المني وما بقى ما استغرق، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة، هنا شنو الشارع ايش قال المقدس؟ قال يجب الوضوء من جدة وجديد او الغسل من جدة وجديد، ما ادري. الفقهاء شلون قالوا على انه هذا نجس هذا البلد، مع انه هو النص قال يتوضا او يغتسل، ما قال نجس. نجس منين طلعوا الفقهاء نجس؟ الشيخ الانصاري يقول لابد من قرائن. فهنا نقتنبه الفقهاء انه الشارع المقدس جعل المورد من باب المعارضة بين من وبين من. الاصل شيخ تضي طاهر، هذا الظاهر شيخ تضي. أن هذا قبل شوية صار جنب وماذا فباقت المجرى قطرات منوية الآن خرجت، الظاهر شيخ تضي. والفقهاء افتهموا أن الشارع قدم الظاهر علاما، فهمهم صحيح مو صحيح بل مجرى بل تفتهموا اتجي قدم بل الشارع قدم الظاهر على الأصل، فلذلك قال الشارع على أنه توضئ. فإذا قدم الشارع الظاهر على الأصل فلازم أن يتربع النجس، إذا قدم الظهور على الأصل. فشوف استهموا النجاسة لبعض القرائن بالشكل الذي بيّن، بس هذا مطلب آخر، هذه قرائن خاصة فهموا النجاسة. وبهذا البيان يندفع إشكال الشيخ البحراني، قال أنا عندي إشكال على العلماء. شنو إشكالك؟ شلون تقولون إذا واحد بال، إذا خرج منه بني وما بال وخرج منه بل المشتبه شو تقولون؟ نجس. لكن الذي يشرب أحد الإناءين حلقة ما يتنجس، إيده ما تتنجس، شو من فرق؟ أثنينات المشتبه ذني الطاستين، واحدة من عدن ذني الإناءين، واحد من عدن المشتبه. قد حكم الشارع عليه ببعض أحكام النجاسة، وهو شنو بعض أحكام النجاسة؟ اجتنب عنه. هناهم ما فيك إذا خرج من عدي هذا السائل المشتبه، هذا مشتبه، هذا مشتبه، حكم الشارع على بعض أحكام النجاسة، شنو وجوب الغسل أو الوضوء؟ وشلون إهناء قلت الحلق ما يتنقص إيه ما يتنقص إهناء قلت على أنه ماذا يحصل التنجس؟ شنو الفارق بينهما؟ هذا إشكال على أصعار سجلة. الشيخ الأنصار يقول جاوبتك بعدها، أنا جاوبتك إهناء أقل قرينة تهمها الأصحاب تقديم الظاهر على الأصل، قرينة هناك ما موجودة. فالخلافة أرجع على صد الموضوع. فالشيخ الأنصار خلافة ما ذكر شنو؟ أنه أنا ما أفهم من اجتنب عن الشيء عن اجتنب عنه وعن ملاقياته، إلا إذا قرينة خاصة. أتلاك مطلب آخر كما القرينة الخاصة مثلا موجودة ويا في البلد المشتبه. وأما بعدش عدك يلا بعدش عدك الرواية بعد عدك عدك بعد رواية مو تريد تثبت فيها احتمال أول عدك رواية مع عمر بن شمس يردها أولا ضعيفة السنة ابن شمر بعد هذا مكتوب هنا، وأم كذبه ماذا قال مع النجاشي أو كذا رماه بالكهف ما أدري شنو. الحاصل الرد الثاني مناقشة دلالية، هاي مناقشة سندية بعدين مناقشة دلالية أطبق العبارة. عمر بن شمر يقول قدس سره هو الأقوى هو الثاني، أما أولا فلما ذكر. أقول الشيخ الأنصاري يقول أما أولا لكن ثانيا ما أكو، شلون قايل أولا بعد أنا ما أدري بعد شنو، وهاي لابد من النساخ من الكذا ما أدري شلون الحاصل، وهاي الأولى ماذا حذف أما شيلة، والأقوى هو الثاني لما ذكر لبستر لابي جسا. هو كما ما في خلال أرض الاحتمالين أنه يمكن أن يقال لا يفهم من اجتنب عن الشيء إلا اجتنب عن نفس الشيء، والملاقي قلنا تنجس حكم وضعي رتبه الشارع بدليل خاف. هذا اللي كتبنا راح نكرره، راح نكرره ترى. الحنبلي والأقوى هو الثاني لما ذكر، يعني ما ذكر في توجيه الاحتمال الثاني من أن النجاسة نجاسة الملاقي حكم شرعي وضعي رتبه الشارع بدين خاص، وحاصله منع ما في الغنية لما من دلالة وجود هجر النجس على وجود الاجتناب عن ملاقي الغد إذا لم يكن عليه أثر. إذا الإيد ما عليه أثر الدم ما يجب فرد الوجود على أنه يجتنب عن الإيد، إذا لم يكن عليه يعني على الملاقي أثر من ذلك فتنجيسه حينئذ ليس إلا تنجيس الرس من يد لأجل دليل خاص مو من نفس الدليل وردت أجل التهم ليس إلا لمجرد تعبد خاص. وفيما أردنا نجي نطبق نجي فيما أردنا نطبق، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشباب محصورة وضع حكم بوجوب هجر فما يدل على وجوب هجر ما يلاقي. نعم قد نستفيد النجاسة من قراءة دليل خاصة مطلب آخر، نعم قد يدل بواسطة بعض الإمارات الخارجية قد يدل لكن مطلب آخر يعني على وجوب هجر ملاقي وتنجسه مثل ما هذا المثال يوم تنظير هذا يسمون مع تنظير أو كذا يسمون الحاصل، يعني مثال إلى موردنا هالشيء يو لا هذا تنظير يعني يريد ماذا يشبه موردنا بما بموردين آخر، مو أن هذا أحد مصادق موردنا، هذا لعله مو أحد مصادق موردنا ما قعدنا ماذا أشياء اثنين ومشتبه إلى آخره. فالمقصود كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، هذا البلل المشتبه الذي خرج قبل الاستبراء استفيدت نجاسة منه من أمر الشارعي بالطهارة عقيبه. شلون تفهم من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل فحكم بكم ظاهر شنو هو مضرغات منوية هذا وقد نصول نذر عد المني فظاهر أنه باقي هذا بعد وإن كان الأصل يصير طهارة ذنب الذرة فالفقاد دموا تقديم الظاهر على الأصل فحكم يعني الشارع بكون الخارج بولا من دار أن الشارع قدم الظاهر على الأصل لا أنه في الفقهاء افتهم أن الشارع حكم بأنه اختصي من دار تقديم الظاهر على الأصل والظاهر يعتبر أنه ضر لا أنه أوجد خصوصا الوضوء مو أن الشارع حكم يوجد الوضوء من دار حكم تعبد من دون تقديم ماذا الظاهر على الأصل. فهاتشي فقهاتش افتهمه وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه وحكمهم بها يعني بالنجاسة في البلد يموردنا ما حكم النجاسة يموردنا شنو هو الملاقي لأحد أطراف الشبهة محصور أحد الإناء وحكموا بها في البلد قالوا نجس مع كون كل منهما مشتبه في الإناءين كل واحد منهم مشتبه بالنجس يموردنا هم مشتبه بينا بالمني هذا يقول المني يحتملنا مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه او حكم عليه ببعض احكام النجاسة شو ما هي بعض احكام النجاسة في الإناءين وجوب الاجتناب في مثال مال في البلد وجوب الوضوء او الغسل على اي حال يكون به يندفع شلون يندفع نقول له صاحب الحدائق انه في البلد للفقهاء انها قرينة اكو فهم عدم النجاسة لقرينة والا مو قرينة شنو أن سامه الشارع قدم الظاهر على الأصل. وأما الرواية جينا للرواية رواية أقول نجي فيش تذكرناها شنو هي إحنا ما قلنا مع عمر بن شمر هو ما قال الشيخ الأنصاري ترى هاي مو تدري واحد قال ولمن يقراها بناء على أنه ماذا رواية جديدة غير ذي سلا يريد يشير ماذا إلى ذي الرواية. وأما الرواية وهي رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتاه رجل فقال رجل أتاه مو أنه ماذا فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله الخابية فمعلوم هذا الضرف الخاص الذي خذفي من خذف يصنع فما ترى في أكله فقال أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال الرجل الفأرة أهون عليه من أن أترك طعامي لأجلها. فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت لدينك. شلون؟ إن الله حرم الميتة من كل شيء. فشلون نطبقها في نورنا؟ ها تطبيق هذا أن الآية تقول أن الله حرم الميتة من كل شيء. فما يلحمه ميتة. فشلون الإمام طبق هذا؟ قال أن الله حرم الميتة. فلا رب الإمام سلام الله عليه يقول يفهم من دليل حرمة الميتة وشو عن الميتة وعن ولا فيها فلا بد شيء وجه الدلالة أنه عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام إذا ما صيتش عن الطعام هذا استخفاف تحريم الميتة. ولولا استلزامه يعني استلزام تحريم الميتة تبعوا يا كل الزين لتحريم الملاقي ملاقيه ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة. والإمام كأنما يريد يذب الملازمة وافتهم من وجوء الشيء عن الميتة وجوء عن ملاقيه. فوجوب الاجتناب إذن عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه. لكن بعدنا بينا وجه الاستدلال الرأي الآن نريد الرسل. أما أولا قلنا شنو ضعيفة وأما دلالتان فدلالتان الإمام سلام الله عليه مش قال مش قال إن الله حرم عنه كل شيء. يعني كل شيء حرام لابد شنو ملاقيات شخصية حرام. هكذا الإمام كان ما يريد يقول هم يقدر واحد يلتزم في كل شيء. الحجارة أكلها حرام يا مو حرام؟ عشان الملاقي للحجارة هم ما يكون نقول أنه يصير حرام ملاقي يجي لاقي الحجارة والحجارة حرام أكلها. لحمة ماذا خليناها علينا على الحجارة حتى تستوي أو دقيناها بواسطة الحجارة يعني نكون نقول اللحم يصير حرام؟ إذا حرم شيء حرم الملاقهم هشون ما يمكن يعني تطبيق أبدا أبدا. بل مقصود مثلا هم كذلك يعني حرام يعني مراقب لحرام هم ما يمكن الاتسام بذلك وغير ذلك أمثلة ونظائر. بل هذا إنما يتمين في باب النجاسة صحيح. إذا كان الحرام من قبيل النجاسة مثل خمر مثل البول مثل الدعم إيه؟ أما المحرم من غير باب النجاسات لا يمكن الالتزام. فإذا كان الأمر كذلك فإذا من هنا نستنتج أن الإمام لما قال إن الله حرمه لا بس حرمه مو مقصود حرمه شو مقصود شنو النجاسة الحرمه معنى النجاسة. يعني إذا قال شيء نجيس ملاقيات ماذا هم يجب الاجتناب عنها لابد هيك المقصود. وإذا هيك المقصود بعد نستفيد يوم نستفيد بعد نستفيد يوم نستفيد من نستفيد من الرواية. ليش؟ لأن الرواية أقصى ما الدور أن الشيء إذا كان نجيسا فملاقياته يجب الاجتناب عنها ونفسه. وكلامنا احنا وياه مشتبه ما معلوم كان نجيس فمن يستفيد من الرواية التفاتة جميلة. هسه قد واحد يقول شيخنا انا عندي برد اقتراح شنو انا نقول حرم نبقيه على حرم نبقيه من فسر بمعنى نج حكم بالنجاسة لكن تخلصا من اشكالك. هو إشكالك شنو كان؟ أنه لازمه إذا ماذا اللحم لاقى الحجار يكون نقول يجب عشاء عنه. فرارا من إشكالك نجرى عملية تخصيص. نجرى عملية تخصيص عن شنو؟ يعني نقول إلا إذا لاقى كل شيء حرمه الشارع فملاقياته شنو؟ حرام. إلا نخرج يلا شن مورد أكو عدك خرج من بلد. إذا لاقى ماذا اللحم الحجر أو إذا لاقى الشيء المقصود إذا لاقى الشيء التراب إذا من يخرجه ويبقى الباقي ومن جملة الباقي شو شريط استفيد منه ومن جملة الباقي شنو؟ إذا لاقى الشيء عين النجس في واحد هذا ما نريده، وإذا لاقى المشتبه حرمه المشتبه، فالملاقي لهم يصير حرام. فرد التفاتة هم جميلة ترى، هاي لا بأس بيها وإن كانت خطأ، بس الالتفات إلى هذا الشيء جميل. جوابه يلزم تخصيص أكثر. خلاص خلصنا هسه. فالخلاصة هذا التفتوا إلى كيفية المناهج. الشيخ الأنصار لما رتب ماذا بهذا الشكل كما سوف نقرأ العبارة وتلاحظون. فالخلاصة الشيخ الأنصار يقول أولا ضعيف سندان، وثانيا حرم يكون انفسر هذا معنى نجس حكم بالنجاسة. إذ لو فسرنا حرم هذا معنى حرم يعني كل شيء حرام ولا غير حرام، هذا يمكن التزام به. فالرواية يقول ماذا حرم معنى نجس، يعني إذا الشيء نجس من أقل نفسه يجي اجتناب عنه، وهذا ما يفيد. نحن ما أردنا ما هو نجس، مش هو النجس. وقولك يا مولانا فلنفسر حرم بحرم ونخصص ونخرج ماذا اللحم الملاقي للحجر وغير ذلك، ويبقى الباقي، ومن جملة الباقي ماذا؟ الملاقي للمشتبه. قلت يلزم من ذلك تخصيص الأكثر، لذلك يقول قدس سره وفيه، لكن الرواية ضعيفة سندا، أي واحد بعمر ابن شمر جبت، ومضافا جابر ابن يزيد الجعفي همات فيه تأمل، يعني في تأمل توثيق من قبل أصحاب الرجال ما أقول توثيق ما أقول، وإنما الموجود ماذا؟ روايات، بعض تصعده إلى السماء وبعض ماذا؟ ظل جملة من الروايات الشعفية. على أي حال لكن الرواية ضعيفة سندا، مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة. هاي الدواء مناقشة دلالية، ظهر أن المراد من حرمة معنى النجاسة، حكم النجاسة. ليش؟ يقول لأن مجرد التحريم هذا الشيء حرام، ما يستلزم على أنه ماذا؟ ملاقى إلى حرام اتشبه. ولأن مجرد التحريم لا يدل إلا الله مكتب في باب النجاسات يتم، في باب النجاسات قلت ماذا يتم، لكن حرمة الشيء فما يستلزم أن يكون الشيء ماذا نجس. الصخر حرام، الحجر حرام، لكن مو أنه نجس، هذا يتم حرمة الشيء يستلزم حرمة واقع في النجس، لكن الحرمة لا تستلزم النجاسة في الشيء فضلا عن تنجسه ملاقي. فإذا لازم من الأول انفسر حرمي بمعنى ماذا؟ النجاسة. من بقي حرم على حرمة؟ لأن مجرد إذا بقينا حرم على حرمة حرمة الشيء من غير سلزم أن يكون الشيء نجس حتى يكون الملاقي متنجس، لأن مجرد التحريم إذا مر انفسر التحريم بالنجاسة نبقي على نفسه، فما يستلزم أن يكون تحريم الشيء أن يكون نفس الشيء وهو الصخر حرم نجس فضلا عن تنجس ملاقي، على النجاسة عن نجاسة فضلا عن تنجس ملاقي. فإذا لازم يكون الفسر حرم بمعنى نجس حكم بالنجاسة. طبعا ما راح نستفيد، ليش ما راح نستفيد؟ لما بينت الشيخ الأنصار بعد أبهم المطلب ترى، بعد ما راح نستفيد إذا هذا يكون تكشف بعد. ليش؟ لأنه يعني راح أصلا ندل الرواء أنه إذا حرم فسر ماذا نجاسة، يعني معنى إذا حكم الشيء بالنجاسة شاف الملاقي إلى نجس، هذا ما نستفيد عن المشتبه ما معلوم نجس. اقتراح ثالث رأيك أن تنبقي حرمة على حرمة، ونخرج ما خرج ونبقي الباقي، ومن جملة ما بقى الملاقي للمشتبه. جواب قلت هذا تخصيص الأكثر. وارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرم، نجاسات بقيتة ما عداها الحجر والمصوب نخرجها، كما ترى لأن تخصيص الأكثر. إذا سيكون انفسر حرم بمعنى ماذا؟ نجسه، ما بقي على اطلاقه. فاذا فضل ماذا نجسه ما راح نستفيد. ليش ما راح نستفيد؟ لان الملاقي بين من وبين من راح يستفيد؟ بين نجاسه الشيء ونجاسه ملاقي، وعلى ما نستفيد من حد احنا كلامنا مشتبه ما نعلم نجس. فالملازمه بين نجاسه هاي النتيجه اللي راح تصير، اذا فضل حرم النجاسه بالنجاسة ما راح نستفيد. ليش؟ لأن ملاقي بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقي، لا بين شنو؟ حرمة الشيء حتى تقول المشتبع حرام وحرمة ملاقيه. فإن قلت يأتي غد بحوله وطلوته عز وجل.